إلينا نرجع ما هو أكبر. سبحانه ولسانه لك يا رب. الله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. السلام عليك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله يزيد خير. الله أكبر.

إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون.